بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الإخوة الأحباب، قلنا في المرة الماضية تحدثنا جزءا عن شروط لا إله إلا الله. باختصار ما تحدثنا فيه، وهي قضية هامة لكل مسلم ومسلمة، هو أن عامة الناس غالب على أفهامهم أن كل من قال لا إله إلا الله فهو حتما من أهل الجنة، ولا يكفي أن يقول هذه الكلمة ولا يضر بعد ذلك مهما فعل، مهما اعتقد، مهما قال، مهما حدث، هو معه صحب ضمان بدخول الجنة ولا نزاع فيه. وعرضنا على هذه المسألة أكثر من كده، قلنا ابتداءً قبل أن نصل إلي أدلة وإلى تفاصيل، لو كان هذا معنى صحيحا لما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن المعلوم أن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، وكما قال الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا شهادتهم لا تنفعهم، شهادتهم لا تنفعهم. وهذا أبسط دليل واضح أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة. ولذا قلنا أيضا النقطة الثانية أننا يجب أن نفرق بين مقامين، بين مقام الحب في الدنيا وبين مقام الانتفاع عن الله في الآخرة. مقام الحب في الدنيا ومقام الانتفاع عن الله في الآخرة. مقام الحب في الدنيا لاحظنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكافر الأصلي، وهنقول ليه بنقول الكافر الأصلي؟ يعني الذي ليس ملتزما بدين الإسلام القاطع. بين أن الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه القتال، يوقف عنه القتال، ولا أصام دمه، ويلزم بشرع الإسلام. فإذا قال لا إله إلا الله كان في الظاهر مسلما حكما وعصم دمه بذلك، ثم التزم شرع الاسلام. فاذا التزم شرع الاسلام على الحقيقه كان مسلما حقيقه في احكام الدنيا. هذه المعترف الثاني. وقلنا ان هذا يوضح الاحاديث الكثيره الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فاذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. لسه في استثناء ثاني: الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، لانهم ان كانوا صادقين في الشهادتين والصلاه والزكاه والالتزام بشرائع الاسلام فإن ذلك ينفعهم عند الله. وأما إن كانوا كاذبين أو منافقين أو غير ذلك فإن هذا لا ينفعهم عند الله. ولذا قال: وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. لكن في الدنيا حكم دنياوي هو الكف عن قتالهم، ومطر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله في نصوص الوعي حقا وردت. وعد يدخل عليه كما قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. اذا هنا بيتكلم عن شرط الدفاع عن الله في الدنيا. لو قالنا امامنا وهو كافر مصري حكمنا له بالاسلام الا اذا اتى بموقف كما سماوي وعقيده بحكم دنيوي، لكن عشان يدخل الجنه لازم بقى تحقيق الشروط المذكوره في النصوص الشرعيه. من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه، ما قال له الاخلاص، من قالها مخلصا بما قلبه دخل الجنه، ما قال له اليقين، من قالها مستيقنا بها قلبه دخل الجنه. كل الذي يكتب مترتب في الاخره دخل الجنه دخل الجنه دخل الجنه. هذا اسمه مقام انتفاع عند الله في الاخره. الا شرطين اللي هما القبول والابتعاد. القبول للتوحيد، القبول لله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إلا لنعلم يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما كان الله ليضيع إيمانه. أليس صلاتكم إلى بيت المقدس سوى الآية اللي بعديها اللي هي قد نعرف قلب الجبس. فإذا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وما كان الله ليضيع صلاتهم أي إلى بيت المقدس، وإنما قال وما كان الله ليضيع إيمانه. فسمى الصلاة إيمان، وهذا دليل واضح على أن العمل من الإيمان. كذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة الضرر الذين يطالبون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن وإنهن يأكلون منكرا من قول زورا ويتطاعرون قول والذين يطالبون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا هو أن لامرأتي أنت علي كفارة أمي إن تعمل زي أمي حرام علي زي أمي حرام علي. فده اسمه ضرر، ده زمان كانوا يعطوه طلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام إلى أن تعلمه الله سبحانه وتعالى ونسخه ولها اعتباره من الطلاقات. ولكن بين أنه كفار اللي يقول كده الذين يطلقونكم من نسائهم ثم يعلمون لما قالوا هي كفارة فتحرير رقبة مقابل أن يتمس. طيب هو مش فاهم الصيام الشهراني متتابعين من قبل أن يتمس. في النهاية يقول الله عز وجل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فعلا دي كفارات ليه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله. يبقى العمل من الإيمان. الإيمان بدل ما يسكتون أو بدل ما يسكتون شعرة فعلاها قول لا إله إلا الله وأنها موقف الأبد عن طريق والحياة والشعر بدل من الإيمان. يبقى حتما من أطلق الشيطان على المعنى الصحيح الشهود السبع لنا أنه سيستلزم ذلك العمل يقينا. دي نقطة. النقطة الأخيرة ودي نقطة مهمة هو أن نقول إن لا إله إلا الله لها مواقف تنقضها وتفسدها وتبطل معناها. عشان كده احنا من شويه قلنا ان لا اله الا الله تحكم دم الكافر والقصير، ده اسمه اسلام حكمي ويرسل شعائر الاسلام، وهو لا اله الا الله ده شو اسمه مع سبب ومن قبل ان قتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقيم الصلاه والزكاه. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني جميعا وامرهم. بعدين رجع قال ايه؟ الا بحق الاسلام عصموا، بس الا اذا كان بقى يعاد انتهاك دماؤهم واموالهم بحق الاسلام. اذا فعلوا شيئا الاسلام ده فيه حق، هم امتنعوا عن هذا الحق، هم امتنعوا عن هذا الحق. ولذا وقال الصحابه رضي الله عنهم لما جه الناس اللي ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دول كانوا أصناف متعددة، منهم من ارتد بالكلية وزعم أن مسلمة كذاب أو أسود عنها نسيها أو سجح أو كذا أنبياء دول، ومنهم من ارتد عن الشرائع. واللي ارتد عن الشرائع يقول برضه منهم من ترك الصلاة وكل شرائع الإسلام، ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة. حصل الخلاف بين أبي بكر وعمر من أول جملة في مانع الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه كلمته الشهيرة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ليه؟ إلا بحق الإسلام. قال: الزكاة حق المال. يبقى امتنع عن حق حقوق الإسلام. امتنع عن حق حقوق الإسلام. يقوم يعاد إلى سفك دمه ويعصم إلا إذا أدى حق الإسلام. إلا إذا أدى حق الإسلام للتكليف. فأجمع الصحابة وده إجماع قطعي على قتال مانع الزكاة. يبقى حينئذ لا إله إلا الله لها مواقف، ودي نقطة مهمة. إن واحد يجي يقول لك وفي حاجة اسمها إن واحد يكفر على الإسلام وطبعاً. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، والأمة أجمعت على كده، والعلماء أجمعوا على كده. ودي مسألة لم تنبل توبتهم واولئك هم الضالون. كفروا معنى ايمانهم. وقال الله سبحانه وتعالى في سوره النساء: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ولكن دي فائدة استاذ قاصر واضح ان هناك من يعفو على ان الذين امنوا ثم كفروا. وقال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلكن من شرع على كفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اذا هناك من يعفو بعد ايمانه. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القتال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ارتدوا، في حاجة اسمها الردة، في حاجة اسمها المرتدين. ناس تقول لك مفيش قرآن ومفيش أي دليل على الردة والكفر. نقول له يا عم ده نص القرآن أهو: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما الشيطان سوى لهم وأنبأهم. سوى لهم إيه؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا منزل الله سنطيعهم في بعض الأمر. وعدوا الكفار بأن يطيعوهم في بعض الأمر. ولذا كما يقول الشنقيطي رحمه الله في أصل الكتاب والبيان: إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف من المرتدين وبين أن السبب الكافرين يا ناس الله بأن يطيعون في بعضهم. فما بالك بمن وعدهم بأن يطيعهم طاعة كلية. فما بالك بمن أطاعهم بصورة عملية وليس مجرد وعدا فقط. هنتكلم إن شاء الله عن النقطة دي لما نتكلم عن الموالاة أو موالاة الكافرين، ومن ضمن صورها طاعة الكافرين في أمور مخرجة من ملة الإسلام. زاد القتل عن الكفار، وزاد الرد الكفار المال الكفار يقتل المسلمين، وزاد يدعو لتوحيد الاديان، وزاد حاجات كثيرة نذكرها ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى بنتكلم عن الدين عن الموالاة ان شاء الله. اذا هناك ردة بنص القران: ان الذين امنوا ثم كفروا وان الذين ارتدوا على الفريق من كفر بالله من بعد ايمانه من بعد إيمانه. وكذلك أثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ففي حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم للمسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس أي القاتل عمدا، والثيب الزاني متزوج زنا، والتاجر لدينه المفارق للجميع. ده المرتد بقى المفارق لاعتقاد جماعة المسلمين. مش جماعة معينة يعني، لا، المفارق لاعتقاد جماعة المسلمين. ما عليه جماعة المسلمين من الاعتقاد. التالف لدينه المفارق للجماعة. اسم مبتدئ يبقى لا يحل دم، لا يحل دم للمسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الثاني، والتالف لدينه المفارق للجماعة. يبقى في حاجة اسمها مبتدئ كافر بعد إسلامه لا يحل دم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لابي داوود، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في ناس هتبدل دينها هتبتعد، وبين ان له متركب هو القتل، قتل المرتد. وده يدلنا على حاجتين، على ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان هناك نص يبدل دينه، والا لو ما كانش في حاجه اسمها كانش في معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا النص ويقول من بدل دينه. لو مش حاجه اسمها ان حد يكفر خالص من المنتسبين للامه فيبقى على هذا المنحى. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل يقول عرفه؟ هل يقول شيئا لم يحدث تماما؟ لا، هو بيقول عشان الحاجه دي هتحصل. فيبين لنا انه لم يحصل كده ايه الجزاء المترتب. ممكن أن لأننا لو لم نستطع ولا يمكن أن نحكم على أحد بأنه مرتد لما استطعنا أن نرتب عليه حتى أنه موقف من بدل أنه باطلون هنقتل بقى ماذا نستطيع أن نحكم عليه تماما؟ لا نحن نقدر نحكم عليه ونرتب عليه المترتب الشرعي هو القتل إن لم يتوب ويعود إلى الإسلام. شيء معجز او يحتاج لازم يدخل في قلبه قلنا الحاله دي مفيش معنى للشرع اننا نعمله معاه كذا يقتله يبقى معنى ذلك ان عندنا القدره على ان نعرف من هو المرتد ما هي اسباب الرده ما هي اسباب الكفر بعد الاسلام كما سيبين بعد الله سبحانه وتعالى عندما نتحدث عن مواقف الاسلام ومواقف الايمان وبعدين المتاثر عليه هو ان احنا نضطره ان لم يتوب من بدل انه ونصوص كثيرة وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أيما رجل ارتدع عن الإسلام فاستدركوا فإن وفي رواية فليحرموا فإن تابوا إلا فاقتلوا وأيما بعض ارتدع عن الإسلام فاستدركوا وفي رواية فليحرموا فإن تابوا إلا فاقتلوا قال القرآن بإسناد الحسن والأدلة كثيرة جدا وعلى هذا الإجماع والإيمان يكفينا كما قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال المرتدين وسموه مرتدين واجمعوا على قتال من يستقل واقام الصحابه الحد على من ارتد في عهد عمر رضي الله عنه كما روى البخاري في الصحيح وكما روى الامام مالك في الموطا اذا هناك ما يسمى بالاتباع الاسلام هناك حاجه اسمها مرتدين علي رضي الله عنه عندما ظهر السبائيه اتباع الله بسبب ودول كان قصدهم يهود اليهود دعا الله السبع اراد ان ينهي في دين الاسلام فوزعوا الوهوديه في علي رضي الله عنه ودي اصبحت بعد كده جزء من اعضاء الشيعه المتفرقه الرافضه الذين يهودون في علي رضي الله عنه فعلي رضي الله عنه عندما زعم ذلك امر مولاه قنبل ان يقتل النار ابن عباس رضي الله عنه استنكر على علي هذا الفعل انه احرقه بالنار ما استحقش عليه فرضا طبعا ان دول كفار مرتدين وزنا غيره ولكنه انكر عليه انه احرقه بالنار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار والاحاديث ذلك كثيره معلومه انا لا يعرف بالنار الا رب ولكن المقصود ان في اجماع من الصحابه والعلماء على ان هناك رده واسباب للرده ومترتبات على الرده. اذا ليس كل من قال لا اله الا الله يلزم ان يثبت عليها، في اللي يثبت عليها وفي اللي يرتد بعد ايمانه، من كفر بالله من بعد ايمانه. يبقى كده وضع معانا يعني بيان خطا من يظن من يعتقد ان كل من قال لا اله الا الله يلزم من دخول الايه؟ الجنه، يقول احنا اسفين المعنى الخطا ليس كل من قال لا اله الا الله سيدخل الجنه ثم قلنا بقى على تفصيل الايه؟ الصبر في الهدى. وعلشان كده اجمع العلماء على ان المرتد خلاف الكافر الاصلي. الكافر الاصلي عندما يقول لا اله الا الله نحكي انما في الدنيا ونلزمه بشرع الاسلام. المرتد يلزم ان يتوب من عين السبب الذي جعله يخرج من الاسلام. نشوف هو خرج بسبب ايه؟ ويدخل بنفس السبب. في واحد يقول لك السياحه زي الفنانين اللي يقول لك المياتي الفن ده رسالة بتأديها وهدف سامي والحمد لله ربنا وفقني في عمل الفيلم ده ربنا تلاقيه بتاع العرب كله مثلا ده استحلال للحرام وقد اجمع العلماء على ان ما استحلوا حراما الاجماع عليه كان كثيرا خارجا عن لأنه كده هو كأنه يكذب بالنص الذي حرم هذا الحرم. ما أنت واحد يجي يقول الزنا حلال ولا الخمر حلال ولا الربا حلال، يبقى كده كأنه قال إنني لا أؤمن بالآيات والأحاديث والنصوص التي حرمت الدار الحرام. ولذا رأينا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي عبادة كلها. ربنا خلق عبادة الأصل على ملة التوحيد وفطرة التوحيد. فأتتهم الشياطين تجدى لكم عن دينهم فتحاكم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. شوف بقى، فحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى دلالة الإدعاء الدين والارتياح عن الدين لتحريم الحياة. وعكس كما قال الله عز وجل: انما المسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فيحلوا ما حرم الله. فربنا سبحانه وتعالى سمى ذلك الاستحلال الحرام سماه زياده في الكفر. هم كفار اصليين، ولما استحلوا الحرام هو القتال في الأشهر الحرم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. إنما المسيء زيادة في الكفر. مثلا يجي واحد يقول لك أنا علماني أو لغوي أنا مؤمن من الإسلام صلوا الصوم زرع حاجة، تقول لي طب وشرع ربنا؟ يقول لك لا لا لا مش عارف ما شرع ربنا، في حاجة اسمها الرأي النظرية اللي هتقول عليها ليس هو الله سبحانه وتعالى، انما جعلته هو الاغلبيه، جعلته الاغلبيه تشجع من دون الله. انت لو كنت تتوب من هذه الجلده ولا كان اصلي اصوم نقول لا، بس في اجماع على ان المرتد لا يدخل الاسلام الا بعين الباب الذي كان سببا في خروجه بالاضافه الى الشهادتين. مش هينفع الشهادتين، لازم تتوب بالزاويه جدا بعينها اللي انت خرجت بيها من ايه؟ من الاسلام. لانه كده كده وجد بالشهادتين، بس هو ابتدى من باب اخر، ابتدى من باب اخر. واحد مثلا بيقول لا اله الا الله ويسيب الدين. ده هنتكلم عليها بقى تفصيل ان شاء الله في الدروس المستقبليه، دي بقت مؤخرا فاحشه جدا جدا جدا جدا، جدا. يعني لا ادري كيف تعالج هذا المجتمع. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: قل بالله، قل بالله واياته ورسوله، قل بالله تستهزئون لا تعترضوا قد كفرتم بعد ايمانكم، كفرتم بعد ايمانكم. فمن استهزا او سب او انتقص الله سبحانه وتعالى او نبيه صلى الله عليه وسلم او القران او سنه النبي صلى الله عليه وسلم او الرسل او كذا او دين الله عز وجل فهو كافر خارج من مله الاسلام، كافر كفر اقوى الكفر السنوي بعض الناس. وربنا سبحانه وتعالى ما يقول: لا تعترفوا بالكفار بعد ايمانكم. كانوا مؤمنين كما سلمهم، ولما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم هذه الايات: قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا بالكفار بعد ايمانكم. ايه معنى يقول لك انا ما اقصدش؟ ما اقصدش يعني ما يعني ما اقصدش؟ ما تقصدش تاني مرة ولا ما تقصدش الله ولا ما تقصدش ايه؟ يقول لك ما تقصدش ان انا نقول لطلاب المسلمين شكرا لان هذا اللفظ قدر الشرع علي حكما امتى يقبل منه في حال من الاحيان؟ انه لا يحصل اللفظ بذاته، يعني صبر على سبيل الخطا. ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان ما استكوا عليه خطا. ربنا لا تواكبنا ان نسينا او أخطأنا، صح اللسان لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت له، إنما يقصد الله يبقى كافر حتى لو كان يقصد خروج من ملة الإيه؟ كما سوي مع الله سبحانه وتعالى. إذا إحنا بندي أمثلة لجيتا، بندي أمثلة لمواطن الإسلام. فالمعتاد بقى لما يجي يسلم ما يجيش يقول لا إله إلا الله، يقول له السبب او الاسباب التي خرجت بها من ملة الاسلام. يبقى في فرقين، الكافر الاصلي ده مين في المشركين، ده لسه راجل عاوز يقول لنا انا عاوز ادخل الاسلام، طب ازاي تبدا في الشرك؟ وغير ما يرتد عن دين الاسلام، وما زال يقول لا اله الا الله، لكنه يقع في موقف من مواقف الاسلام. فنقول له يلزمك مع نصر الشهادتين ان تتوب من عين السبب الذي اخرجك من ملة الاسلام. بمجموع ما سبق ذكره يقول المعنى انه ليس كل من قال لا اله الا الله دخل به الجنه، ولكن ما قالها مستوفيا بشروطها كما سبق ذكره حتى تنفعه عند الله في الاخره. ومات على ذلك، ومات على ذلك. دي كده تعتبر معالجه بسيطه وسهله لهذه القضيه الهامه التي درست على كثير من الناس. وكانما يعمل علاقة مع الصليب، وقال الصليب ده مقرر ليه ولا لا، ما راح على الصليب وتعبد في وجهه. ولذا احنا لما هنتكلم هنجد ان العلماء لما بطلوا يتكلموا على قضايا معاقد الايمان وكبروا جدا، كانت النتيجه انك تلاقي ناس في التحليل ملتحين ومنتقدات ورافعين الصلبان في جمعه الوحدة الوطنية ولا هم على جنب قلب الشعب وقدام الشعب. ليه؟ لأنهم فهموا الدين لحية. لا والنقاب ماشي وجوز الدين صح. ولكن أهم ما عندهم أن تبع أصل العقيدة. ولكن العلماء ما قولوا المواضيع دي ما قولوش علقوا عليها عشان إيه ما يزعلوش كلام عن الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع ووحدة العقيدة الزكاة. فلا في مقابل أنهم إيه يسكتون عن هذه الامور المكفره. مع ان اهل العلم شوف بقى شغل بلاد الرفع انه في عام 2004 كما كتبها محمد عماره الدكتور محمد عماره في يوميات الاخبار والصفحه الاخيره 2004 ذهب محمد عماره الدكتور محمد عماره ومعه الشيخ إلى فندق مريديان القاهرة، مريديان المطار، الجلوس مع حاخاء أو حاخاء أو حاخامات يهود وقساوسة للحوار بين الأديان كما يزعمون. طبعا ده موضوع خطير وهنتكلم عليه إن شاء الله، وخطوات حديثة لإقناع المسلمين بصحة الأديان الأخرى. ما مش عايز اسمع فرق، انت عايز اسمع ندعوهم للاسلام. ندعوهم للاسلام. لا ارتباط بيننا وبينهم في شيء الا ان يسلموا. سيبك بقى من الكلام اللي بقول لك ايه؟ تقيم وجهات النظر، وجهات نظر ايه؟ واحد كافر واحد بيقول ان ربنا له ولد، والثاني بيقول ان ربنا عاجز. زي ما عمالين. وهؤلاء كفار وهؤلاء كفار. مفيش حاجه اسمها ارتباط في نطاق متفق حاجه اسمها ان هؤلاء الكفار يدعون الى الاسلام ويناقشونا ويرد على شبهتهم وجادلهم التي يعرف وجادلهم التي يحصل، لكن مش حاجه اسمها تقييم وجهل النظر ولا اخبارهم بانهم على دين اصلا. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء. لستم على شيء. فالمهم فراحوا. ففي واحد اسمه الاب رفيق جيش، رفيق جيش ده ابو النصراني المتحدث باسم الفاتيكان في الشرق الاوسط. المتحدث باسم الكاثوليك في الشرق الاوسط. فقال لهم ينبغي ان يعلم قبل ان نبدا الحوار اننا سنتحاور معكم باعتبار ان الاسلام دين ارضي ليس دينا سماويا. لان الاديان السماويه عندنا هي اليهوديه والمسيحيه. واما الاسلام فهو دين ارضي يعني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس دينا سماويا كما يزعمون. يعني عايزين يقول لهم اعملوا الشرق احنا هنتكلم معاكم بس مش على اساس الاسلام، ده دين من عند ربنا. ده دين من اختراع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله تعالى الله عما يقول. والعياذ بالله تعالى. فاذا كان هذا الكافر يقول هذا القول ولا جاي من السبب يعني مش معترف بدينك، طب انت مكسوف ليه؟ ان تقول له ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.